آيتا صد وحفت وسي سورة آل عمران اش درس حديثي خد تعالى الديجت إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ها أف حديثها للسربي آيتي حديثها زارو شصد وتلو بنجي عن ابن عمر بل عن ابن عباس شساء عبد الله كر عباسي رضي الله عنهما قال يا جهتي حسبنا الله ونعم الوكيل اها افجتناها حسبنا الله يعني خذيتي رمهايا ونعم الوكيل اخوش وكيلا ام شولت خبه لنا بهبيويبا او مكارز قالها ابراهيم عليه السلام حين القي في النار واختهاتيها بتنت اجريدا ابراهيم پیغمبر صلوات خدل سربن افجتناها يا جهتي وقالها محمد ومحمد جك صلى الله عليه وسلم أف أخفتناها يا جوتي حين قالوا وقتهن دكاتنا نكو جوتيني إن الناس قد جمعوا لكم أبو سفيان يهبالتوي جندي مروف يتخركرين دابن شريل جلوة بكان فخشوهم بججب ترسن فزادهم إيمانا أبي أخفتني تشتلوان زدكري إيمان بو وقالوا وجوتن حسبنا الله ونعم الوكيل.